الثاني الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس من وقف النهار. الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس من وقف النهار. فمن دفع من عرفة قبل الغروب فقد ترك الواجب، أي رجع قبل الغروب سقط عنه، وإن رجع بعد الغروب سقط عنه على أحد القولين ولم يسقط على القول الآخر، وذلك لأن هذا الرجل ترك ما يجب عليه من يوم النهار ولم يأتي إلا الليل فيلزم الجنة. والقول الثاني يقول إذا رجع قبل الفجر سقط عنه الدم لأنه وقف في وقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.